بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، في جزئه جزء في فضل يوم عرفة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله محمد صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله الذي تعرف إلى أوليائه بنعمائه فشكره كل من عرفه، ورفع جنابه من شأن من شاء من أحبابه. فحاز فخره وشرفه، وكفى من توكل عليه ومن لجأ إليه لطف به وأسعفه. ذلت الصعاب لهيبته، وخضعت الرقاب لعظمته، وعنت الوجوه لعزته، وتحرك كل لسان بقدرته، وشفت جل عظمة إيه بقدرته جل عظمة وسلطانا وجل عظمة وسلطانا وتمجد قدرة وشانا، وتبارك رحيما رحمانا، وتنزه ذاتا وصفة. نحمده على جزيل الإنعام، ونشكره على خير الإكرام، فنعمه لا تحصى، وأجلها الإسلام، ومنها أن أكمل لنا ديننا في يوم عرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص في مقالي، وسدد لله في أقوالي وأعمالي، وذكر الله على كل أحواله، فمنحه الهداية وعن الغواية صرفه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله للعباد رحمة، وأيده بالحماية، وأيده بالعصمة، وشرف بمبعث هذه الأمة وبالرأفة والرحمة، وحفه صلى الله عليه وعلى آله الأشراف الأمجاد وأصحابه الأئمة الأجواد وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد، ما شق ليلا وخلفه وسلم تسليما. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا أسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. الآيات: قوله تعالى: والفجر، هذا قسم أقسم الله تعالى به، وهو من جملة الأقسام الواقعة في القرآن، وكل منها له سر كريم وشأن عظيم. واختلف في المراد بالفجر هنا، فقيل هو على ظاهره وهو بدو النهار، روي عن علي بن أبي طالب وغيره. وهذا كما أقسم الله تعالى بالصبح في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، فيتضمن القسم بوقت صلاة الفجر، أو القسم بوقت صلاة الفجر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالفجر هنا صلاة الفجر التي هي أول الصلوات، كما تضمن آخر القسم القسم كما تضمن آخر القسم، وهو قوله تعالى: والليل إذا يسر. آخر القسم تضمن آخر، نعم، كما تضمن آخر القسم، وهو قوله تعالى: والليل إذا يسر، آخر الصلوات. ففتح القسم بوقت أول الصلوات، وختم بوقت آخر الصلوات. وقيل: والفجر، أي ورب الفجر، فيكون القسم بالخالق سبحانه وتعالى. وقيل: الفجر، فجر يوم النحر، قاله مجاهد. وقيل: الفجر، فجر أول يوم من المحرم، لأنه منه تنفجر أيام السنة، قاله قتادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الفجر هو المحرم، فجر السنة. وقيل: الفجر، فجر أول أيام عشر ذي الحجة، قاله الضحاك بن مزاحم. وقيل: الفجر، فجر يوم عرفة وليالي عشر ذي الحجة، رواه ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وهو المشهور الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه عنه زرارة بن أوفى وأبو نصر محمد بن قيس الأسدي، وقاله مجاهد ومسروق وقتادة وحاكم وقتل والسدي وعروم. وحكى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب والترهيب اتفاق المفسرين على هذا القول، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه العشر الأواخر من رمضان، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول الأول وأكثر أنه عشر ذي الحجة، وممن قاله عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو الضحى: سئل مسروق عن قول الله تعالى: والفجر وليل عشر، قال: هي أفضل أيام السنة، انتهى. وهذا العشر يتضمن أيضا الصلوات المفروضات والمناسك المختصة بالعبادات. وقوله تعالى: والشفع والوتر، اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله تعالى: والشفع والوتر، هما من جملة الأقسام المذكورة في هذه السورة بين أول القسم وآخره، لأنهما يتضمنان المناسك الصلوات المختصة بالعبادة، والعبادة منها شفع ومنها وتر في الأماكن والأعمال والأزمان. فالأماكن كالصفا والمروة شفع والبيت وتر، ومنى ومزدلفة شفع وعرفة وتر، وأما الأعمال فالطواف وتر وركعتاه شفع، والصلوات منها وتر كالمغرب ومنها شفع. وخرج الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر قال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. وهذا حديث غريب. وأما الأزمان فقد قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والشفع والوتر، قال: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. خرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في مسنده. وجاء من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. خرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وإسناده حسن. وجاء عن ابن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوتر آدم وشفع بزوجته حواء. وعن غير مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشفع آدم وزوجته حواء، والوتر الله تعالى وحده. وهكذا قاله مقاتل في تفسيره. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية ثالثة أن الشفع يوم النحر والوتر اليوم الثالث. وقال ابن الزبير: الشفع يومان بعد يوم النحر والوتر اليوم الثالث. وقال عطية العوفي: الشفع الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله عز وجل. روي نحوه عن مجاهد ومسروق والحكم وغيرهم. وجاء عن مقاتل أن الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وقيل: التشفع يضاد أوصاف المخلوقين من عز وذل وقدرة وعجز وقوة وضعف وعلم وجهل وحياة وموت. والوتر انفراد صفة الله عز وجل، عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت. قاله أبو بكر محمد بن عمر الوراق. وقيل فيهما غير ذلك نحوا من 30 قولا. وما دار الأقوال على القسم بالخالق سبحانه وتعالى ثم بالمخلوق. وقوله تعالى: والليل إذا يسري، الليل هو ليلة الأضحى، قاله مقاتل وغيره. ويسري معناه أقبل، وقيل يسري ذاهبا، وقيل يسرى فيه، كما يقال ليل النائم أي ينام فيه. والياء من يسري حذفت لمشاكلتها رؤوس الآي اتباعا للمصحف وجريا على قاعدة العرب، لأنها تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلها فيما ذكره أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقرئ بإثباتها وصلا ووقفا وبحذفها فيهما، وبإثباتها وصلا وحذفها وقفا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى القسم قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل في هذا القسم كفاية لذي لب وعقل يحجزه عن الغفلة واتباع الهوى، فيعرف عظم هذا القسم الذي أقسم الله تعالى فيه بنفسه جل وعلا، ثم بخلقه الذي في كل شيء منه آية تدل على وحدانية الله تعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وجواب هذا القسم الذي أقسم الله تعالى به قوله: إن ربك لبالمرصاد. فأقسم الله تعالى بنفسه ثم بخلقه على أن ربك لبالمرصاد، رقيب عليكم وناظر إليكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمرصاد قيل موضع الرصد، الرصد وهم القوم يرصدون فيه أي يرقبون، وقيل هو الطريق. وقال أبو صالح الهذيل بن حبيب الأزدي عن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، يعني الصراط، وذلك أن جسر جهنم أجارنا الله منها عليه 7 قناطر، كل قنطرة مسيرة 700 عام، على كل قنطرة ملائكة قيام، وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق، بأيديهم المحاسك والمحاجر والكلاليب، يسألون في أول قنطرة عن يسألون ولا المؤمنون ولا الناس يسألون عن في أول قنطرة عن الإيمان بالله عز وجل، وفي الثانية عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة عن الزكاة، وفي الرابعة عن صوم شهر رمضان، وفي الخامسة عن حج البيت، وفي السادسة عن العمرة، وفي السابعة عن مظالم الناس والقصاص. فذلك قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وهي تفسير هذه الأقسام غير ذلك. وفي تفسير صحيح وفي تفسير هذه الأقسام غير ذلك، منها ما علق القاضي عياض في كتابه الشفا عن ابن عطاء في قوله تعالى: والفجر، قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن منه تفجر الإيمان. وقيل هو انفجار المياه والعيون والنبات من الأرض والثمار من الأشجار، التي لو اجتمع الخلائق على إخراج قطرة من ماء من حجر لما قدروا عليه، ولو اجتمعوا على إخراج ثمرة من شجر لما قدروا عليه، ولا يقدر على ذلك إلا الرب القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ذكره طاهر الحداد في كتاب عيون المجالس، ثم قال: وشاهد ذلك القول حكاية وجدتها في بعض الكتب، أن رجلا استلقى تحت شجرة فنظر إلى أوراق تلك الشجرة بالحسن، فخطر على قلبه من أوراق هذه الشجرة، فوقع على وجهه ورقة مكتوب عليها: أخرج ورق الشجر من ما من شق على الوجه والبصر. أخرج الورق من الشجر من شق على الوجه البصر. والأكثرون على أن الفجر فجر يوم عرفة، والعشر عشر ذي الحجة كما تقدم. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يفضلون 13 للعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأول من رمضان. والأخبار مشعرة بتفضيل عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين، لأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. قال عبيد الله أوائل بن عبد رمضان، المجيد: طيب، العشر الأواخر. العشر الأول أو العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. والأخبار مشعرة بتفضيل عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين، لأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. قال عبيد الله بن عبد المجيد: حدثنا مرزوق أبو بكر، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عليه رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا نبي الله، ولا مثلها في سبيل الله. قال: ولا مثلها في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب أو عفر. ورواه فضيل الجحدري عن عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير بنحوه، وفيه أن أفضل أيام الدنيا أيام العشور. الواو. أخرجه البزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه، ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هو أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وروي من طريق أخرى ولفظه ولا روى ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، ولا ليال أفضل من لياليهن. الحديث قاله أبو موسى المديني في الترغيب والترهيب. وفي الحديث وما قبله دلالة على أن هذا العشر أفضل أيام الدنيا. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ولا ليال أفضل من لياليهن، ما يشعر بتفضيلهن على ليالي عشر رمضان. وجاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف: كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. وقال بعض الأئمة: يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، لأن هذا العشر أقسم الله عز وجل بفجر أول يوم منه على قول الضحاك وغيره، وأيضا أقسم الله عز وجل بلياليه العشر على قول الجمهور، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قاله مجاهد: وهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأكثر التابعين، وبعضهم أخرج منه يوم النحر. وهو الأيام المعلومات، قاله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وطائفة من التابعين، منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير. ويروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفيكم بارك الله مش موجود ولا اقرأ لا يا لا عثمان، موجود. اقرأ يا عثمان. بسم الله. مش موجود الآخر؟ موجود، فتحت له الآن. روى عن زهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اختار الله عز وجل الزمان، فاحب الزمان الى الله عز وجل الاشهر الحرم، واحب الاشهر الى الله عز وجل ذو الحجه، واحب ذي الحجه الى الله عز وجل العشر الاول. فخرج البخاري في صحيح من حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. رجع أبو داود والترمذي وابن ماجة. رويناه من طريق القاسم بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أزكى ولا أحب إلى الله عز وجل ولا أعزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا دلالة على أن العمل في هذا العشر وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا، وربما يزيد عليه بمضاعفة الثواب، كما رويناه من حديث سعد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام افضل عند الله عز وجل والعمل فيهن احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر، فاكثر فينا من التهليل والتكبير، فان ايام التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، وان صيام يوم فيها يعدل صيام سنه، والعمل فيها يضاعف ب700. وفي بعض طرقه: فكان سعيد بن جبير اذا دخل ايام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. رويناه من حديث يونس بن ابي عمرو المكي عن السلام الله سعيد عليكم بن يا ابي شيخ. رواحه عن ابن عباس رضي الله تعالى وعليكم عنهما قال: السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم يعد بصومه صوم سنه، وعرفه بسنتين، وعشراء بسنه، وعشراء سنه، وليله جمع تعدل بليله الخمس. قال عبد الله عن نهز بن قهم ايهاب عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من أيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام القدر ليلة القدر. وخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه. عبد الله، أحسن الله عليكم يا سيدنا. نعم وجماد يا سيدنا، اسمه أحسن الله جراح، عليكم. أحسن الله ورويناه من عليكم يا حديث سيدنا. وبي المسلم إليه. قال: حدثنا عثمان بن عبد الله. اقرأ. وبي إليه قال: ورويناه من حديث مقاتل بن ورويناه من إبراهيم حديث قال: مقاتل حدثنا بن عثمان. إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد أبي الله هريرة قال: رضي الله تعالى حدثنا عنه قال: إبراهيم بن عثمان قال: إيه اللي حدثنا ابن بيحصل؟ عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل في عشر ذي الحجة العمل يضاعف فيها ما لا يضاعف في غيرها، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر. ويروى عن مجاهد أيضا ويروى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليس يوم أعظم عند الله تعالى من يوم الجمعة، ليس العشر، وإن العمل فيها يعدل عمل سنة. وعن حميد: سمعت ابن سيرين وقتاده. حضرتك سامعني يا شيخنا؟ ايوه سامع. ماشي. وعن حميد قال: سمعت ابن سيرين وقتاده يقولان: صاموا كل يوم من العشر يعدل سنة. جاء أنه يستجاب في العشر الدعاء، كما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الأيام المعلومات هي 9 ذي الحجة غير يوم النحر، وإنه لا يرد فيهن الدعاء. وكيف يرد فيهن الدعاء وفيهن يوم عرفة الذي روي أنه أفضل أيام الدنيا، فيما خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا به. وعلق أبو زكريا النووي عن البغوي وغيره أن يوم عرفة أفضل أيام السنة. وعلى المرجح من المذهب، ولو علق أحد طلاق زوجته فقال: أنت طالق في أفضل أيام الدنيا، طلقت يوم عرفة. واليوم عرف أسماء منها هذا الاسم واختلفوا لما سمي بذلك. فذكر أبو بكر الأنباري أنه سمي يوم عرفة لأن جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه السلام المناسك كلها بعرفة، فقال أعرفت في أي موضع تطوف وفي أي موضع تسعى وفي أي موضع تقف وفي أي موضع تنحر وترمي؟ فقال له عرفت، فسميت عرفة. وروي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قال إنما سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك ويقول له أعرفت أعرفت. وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء رحمه الله تعالى. وقال الضحاك إنما سمي بذلك لأن آدم عليه السلام وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمع بعرفة وتعارفا. وروى إسماعيل بن عياش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه، فلما أصبح روى نومه أجمع، أي فكر أمن الله عز وجل ذلك الحلم أم من الشيطان، فسمي اليوم من فكرته تروية. ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانيا، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجل فسمي اليوم عرفة. وقيل سمي بذلك لطيب رائحته مأخوذ من العرف الذي هو الأرجو الطيب. ومنه قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها في أحد التأويلات. وقيل لأن آدم اعترف بذنبه فيه فوقعت له التوبة والقبول فيه. وقيل سمي بذلك لأن الناس يتعارفون بعرفات كالرجل الشامي مثلا يعرف أخبار العراقي والعراقي أخبار اليمني. وقيل يحتمل أن يكون سمي عرفة لأن الناس يعترفون هناك في ذلك اليوم بذنوبهم إلى الله عز وجل. وقيل إن الحور العين يستأذن رضوان عليه السلام فيطلعن على أزواجهن في يوم عرفة فيعرفن أزواجهن فسميت عرفة لذلك. ذكره الترمذي الحكيم في كتابه أسرار الحج. ومن أسماء يوم عرفة يوم التمام، لأن الله عز وجل أكمل فيه الدين وأتم فيه النعم على المؤمنين ووعيد لأهل الإسلام كما قال عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. ومن أسمائه يوم الحج الأكبر. يروى عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال إن هذا يوم الحج الأكبر. ويروى من حديث الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله، وجاء نحوه عن أبي جحيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقاله عطاء. ومن أسمائه المشهود. ذكر جماعة من المفسرين أن المشهود في قوله تعالى وشاهد ومشهود يوم عرفة، ويعضده ما خرجه الترمذي في جميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. وذكر الحديث. وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه والشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته وشرفه، ويوم عرفة كذلك، ولهذا عظمت فيه الطاعات وزكت فيه العبادات. قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتابه أسرار الحج، وقال عليه الصلاة والسلام من تصدق في يوم عرفة احتسابا قبل الله تعالى منه، وكان كمن أدرك ما فاته من صدقات السنة. وجاء من حديث خالد بن خداش قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم عرفة ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ورويناه من حديث عفان بن مسلم قال حدثنا سكين قال حدثني أبي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. من فضائل يوم عرفة ما رويناه من حديث حرمي بن عمارة قال حدثني زيد بن موسى قال سمعت الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان يقال في أيام العشر كل يوم من 1000 يوم ويوم عرفة 10,000 يوم يعني في الفضل. وعنه زيد عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما من السنة يوم أحب إلى الله من أن أصوم من يوم عرفة، وروي أحب إلي وراد ملي أحب إلي من أن أصومه من يوم عرفة. أحسن الله إليك. وروى ابن لهيعة عن عمران بن سليمان قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صيام يوم عرفة قال هو أحق من الأيام أن يصام بعد شهر رمضان. ويروى من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام أيام العشر كتب له بكل يوم صوم سنة غير عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كتب له صوم سنتين. وجاء عن يزيد بن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال من صام يوم عرفة كان له كأجر 2000 يوم. وصح من حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه اني احتسب على الله تعالى ان يكفر السنه التي بعده والسنه التي قبله. وجاء عن نصر بن باب عن حجاج بن ارطاه عن صفوان بن سليم عن عياض بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه كفاره سنه قبلها ونافله سنه بعدها. كفارة وعن ابن عباس سنة سنة، نعم أحسن الله إليكم، كفارة سنة قبلها ونافلة سنة بعدها، أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم أيام العشر من ذي الحجة كل يوم كفارة شهر، وصوم يوم التروية كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم التروية الثامن من هذه العشر. واختلف في سبب تسميته بذلك، فقيل من تروي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أمر رؤياه بذبح الولد، وقيل سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون معهم من الماء من مكة، فإن عرفات لم يكن بها ماء. ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري، وقاله ابن الحنفية وغيره. وقيل إن آدم عليه السلام أقبل من السند والهند حاجا، وكان في وقت الحر الشديد فعطش، فشكى ذلك إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، فنفخ في الأرض نفخة فخرج منها الماء فسقى آدم، فقال: يا جبريل رويته. وكان يوم الثامن فسمي يوم التروية. وقيل لأن الناس يتروون في ذلك اليوم تحت رحمة الله، ذكره الترمذي الحكيم في أسرار الحج. واليوم الذي قبله يوم التروية يسمى يوم الزينة، التاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. صيام يوم عرفة للعلماء إجابة فيه عبد الله، مذاهب. نصلي نصلي نعم العصر شيخ، ونكمل بعد العصر إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم الله خير، أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى قال في جزئه في فضل يوم عرفة: صيام يوم عرفة للعلماء فيه مذاهب. فذهب مالك رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه إلى استحبابه من غير تأكيد، وجاء عنده أنه استحب فطره للحاج ليتقوى على الدعاء، وهو مذهب الثوري وخلق من العلماء. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحبابه لغير الحاج، وأنه ينبغي فطره للحاج، وعند كثير من أصحابه أنه مكروه للحاج فيما حكاه النووي رحمه الله. وفي القديم عن الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه، يعني بعرف فصامه، كان حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر رضي الله تعالى عنه فلم يصمه، وحججت مع عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يصمه. أنا لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه. جاء النهي عن صيامه بعرفة فيما خرجه أبو داود من حديث حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال: حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيت، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أبو عبد الله إيهاب، وخرجه ابن ماجه ولفظه عن حوشب بن شيخ، عقيل قال: لسه داخل من الصلاة والله. طيب، قال: حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيت فسألت عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة بعرفات. وخرجه النسائي عنده عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة يوم النحر، ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. صفحة 42. ترجم عليه النسائي بقوله: ترجم عليه النسائي النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. روى أحمد بن عيسى نعم بن أحسن الله السكين إليك. البلدي، روى أحمد روى أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا يعلى بن الأشدق قال حدثنا عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة مقيما في أهله ليس مسافرا يعدل صيام سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. جاء عن سفيان الثوري عن عروة عن عطاء قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. سئل سفيان بن عيينة عن النهي عن صيام يوم عرفة يعني للحاج، فقال: لأنهم زوار الله عز وجل وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن صيام يوم عرفة مستحب للحاج أيضا، إلا أن إلا أن أضعف أضعف عن عن الدعاء. الدعاء. نعم، إلا أن أضعف عن الدعاء. أحسن الله إليك. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه إلى أنه إن قدر على الصوم صام، وإن فطر فذاك يوم يحتاج فيه إلى قوة. وكان إسحاق بن راهوية يستحب صيامه للحاج. جاء عن عثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصومون. قال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، فالدعاء مندوب إليه في هذا اليوم الشريف. لما خرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. خرجه أحمد في مسنده. قال أبو عبد الله الحسين بن الحسن المروزي صاحب ابن المبارك: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما كان من دعاء ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقلت له: إنما هذا كله ذكر وليس فيه دعاء. فقال: وعرفت حديث مالك ابن الحارث؟ فقلت: نعم. قال: حدثنا مالك عن منصور عن مالك ابن الحارث قال: ذاك يأتي على هذا الأثر، ألا تراه يقول الله تبارك وتعالى: إذا شغل عبدي ثنائي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ثم قال: عرفت ما قاله أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائلة ومعروفة. فقلت: لا. قال له: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن أن شيمتك الحياء. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم يعني أحسن الله الثناء إليك. طلب المعروف. نعم أحسن الله إليك. قال: فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود أخبر أنه يكفيه، أنه يكفيه من مسألتك الثناء عليك حتى مين من مسألتك الثناء عليك حتى تأتي على حاجتنا، فكيف بالخالق عز وجل؟ سفيان رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الحديث منقطعا، وقد رواه أبو بكر بن عياش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إذا شغل عبدي بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخرج الترمذي من حديث خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. وفي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واشرح لي صدري، اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر موائق الدهر. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث كثير بن معقل الباهلي قال حدثنا محمد بن مروان رجل من بني عامر بن زهل من أهل الكوفة قال لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعرفات فقال له لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا. فقال علي فقال لا علي أدع رضي الله نعم أحسن الله عليكم فقال علي رضي الله عنه لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، إنه ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر عتقا لله للرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثر فيه من أن تقول اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم. وجاء عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع صوته عشية عرفة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلي، ولا تكذب عهدك اللهم ما أحب ولا تكذب عهدك نعم ولا تكذب تكذب والله أحسن أحسن أولي. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد أن أعطيتناه. وخرج الطبراني في معجمه الكبير ومصنفه في فضل يوم عرفه من حديث يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه عرفه، اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري، انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم انفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. فهذا الدعاء دعاء عظيم فيه خير جم وتذكير بليغ وتنبيه لطيف على رغبة الأمة إلى الله تعالى في هذا اليوم الشريف وإلحاحهم عليه في السؤال ودعائهم إياه على كل حال، لأن أبواب السماء تفتح مرارا في ليلته لما يفيضه الله تعالى على عباده من رحمته. وروي عن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي قال حدثني فرقد يعني السبخي رحمة الله عليه قال إن أبواب السماء تفتح كل ليلة 3 مرات، وفي ليلة الجمعة 7 مرات، وفي ليلة عرفة 9 مرات. وبهذا ونحوه صار لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على غيرها من الأيام، لا من جهة أنها تعدل 72 حجة، لأن هذا حديث باطل لا يصح. وكذلك لا يثبت ما روي عن زر بن حبيش أنه أفضل من 70 حجة في غير يوم جمعة، وإنما مزية وقفة الجمعة من وجوه، منها الموافقة لوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت يوم الجمعة بلا خلاف، ومعلوم أن الله تعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ومنها ما تقدم عن فرقد أن أبواب السماء تفتح في ليلة الجمعة 7 مرات، وفي ليلة عرفة 9 مرات، فعلى هذا إذا كان يوم عرفة يوم جمعة تفتح في ليلة أبواب السماء 16 مرة. ومنها اجتماع المسلمين في أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، واجتماع وفد الله بعرفة للوقوف بها، فيحصل من الجمعين من الدعاء والتضرع والابتهال والعبادة ما لا يحصل منهما في يوم سواه. ومنها أن الأعمال تزكو لشرف الزمان كما تزكو لشرف المكان وشرف الذات، وقد اجتمع يومان شريفان تزكو فيهما الأعمال، فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي هدانا الله له واختاره لنا وأنعم بفضله علينا، والعمل فيه له مزية على غيره من الأيام. يروى في بعض الآثار الجمعة حج المساكين، وقال سعيد بن المسيب شهود الجمعة هو أحب إلي من حجة النافلة. وقد تقدم عن عطاء بن أبي رباح أن من صام يوم عرفة كان له كأجر 2000 يوم ونحو ذلك من الأخبار. وذكر الحكيم أبو عبد الله الترمذي في كتاب أسرار الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا أن من تصدق في يوم عرفة احتسابا قبل الله تعالى منه، وكان كمن أدرك ما فاته من صدقات السنة. ومنها أنهما عيدان لأهل الإسلام اجتمع في يوم، فيوم عرفة عيد كما سماه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويوم الجمعة عيد كما هو المشهور. ومنها اجتماع الشاهد والمشهود، في يوم كما قدمناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد والمشهود يوم الجمعة. ومنها اجتماع يومين محترمين عظيمين، يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي صح في شأنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. الحديث انتهى. وأيضا فإن أكثر أهل الفسق والعصيان يحترمون يوم الجمعة وليلته، لما روي أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهله وحرمة يوم عرفة مشهورة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنه أنه موافق لليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ومنها اجتماع يومين فيهما يستجاب الدعاء. أما يوم الجمعة فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، أي إن وقتها قصير، كما في صحيح مسلم في بعض طرق الحديث: وهي ساعة خفيفة. وهذه الساعة مختلف فيها بالأحاديث الواردة فيها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني ولا المزني؟ المزني؟ المازني أحسن مزن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد ساعة فيها شيئا، إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياها. قالوا: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وفي حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم عليه السلام، وفيه الصعقة والبعث، وفيه البطشة، وفيه آخر 3 ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وجاء عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما أن الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة ليست تلك ساعة صلاة؟ قال: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه التي تليها؟ قلت: بلى. قال: فهو كذلك. وأما إجابة الدعاء يوم عرفة فأمر قد اشتهر وورد به الأثر، ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالمغفرة والرحمة، فأعطاه الله رسوله وبلغه في أمته مأموله، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء وأماتنا بذلك. روي عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأعطاه الله سؤله وبلغه في أمته مأموله. فأعطاه سؤله الله سؤله. نعم أحسن الله إليك. وروي عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره قص طعام المساكين. خرجه الحاكم أبو عبد الله من طريق حسين المذكور. وجاء عن عباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته. وروي عن عباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، فأما ما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا ربي، إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم وتغفر لهذا الظالم. فلم يجب تلك العشية بشيء. ثم لما كانت غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابي: يا رسول الله، إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لما علم أن الله تعالى قد استجاب لي، أخذ يدعو بالويل والثبور يحث التراب على رأسه. خرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. حدث إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه ما رؤي يوم بدر. قيل وما رؤيا يوم بدر؟ قال أما أنه قد رأى جبريل عليه السلام يدعى الملائكة. قال أبو مطيع عبد الرحمن بن المثنى سمعت علي بن الجارود قال كنا خرجنا في طلب العلم فمررنا عشية عرفة أنا وصاحب لي بمدينة قوم لوط، وقلت أنا لصاحبي أو قال لي ادخل نطوف في هذه السكك ونحمد ربنا على ما عافانا مما ابتلاهم به. فقال بين نحن نطوف في تلك السكك إلى غروب الشمس إذ نحن برجل كوسج أشعث إذ نحن برجل كوسج أشعث أغبر على جمل له أحمر، فوقف علينا فسألنا من أنتم ومن أين أنتم؟ فأخبرناه، فلما أراد أن يجوزنا قلنا له من أنت؟ فتغافل، فقلنا لعلك إبليس، فقال أنا إبليس. قلنا يا ملعون من أين؟ قال هذا وجهي من الموقف، رأيت اليوم ثم من كان يذنب منذ 50 سنة حتى كنت شفيت صدري منه، فاليوم نزل عليه الرحمة فلم أصبر فاليوم نعم أصلا لك فاليوم نزل عليه الرحمة فلم أصبر في ذلك، وضعت التراب على رأسي وجئت هنا أنظر إليهم يسكن قلبي. وروى الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني رحمه الله تعالى عليه أن رجلا كان أسيرا ببلاد الروم وأنه هرب من بعض الحصون، قال فكنت أسير بالليل وأقم بالنهار، فبين ذات ليلة أمشي بين جبال وأشجار إذا أنا بحس فراعني ذلك، فنظرت فإذا راكب بعير فازددت رعبا، وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعير، فقلت سبحان الله في بلاد الروم راكب بعير، إن هذا العجيب. فلما انتهى إلي قال يا عبد الله من أنت؟ قال لا تسأل. قلت يا عبد الله من أنت؟ قال لا تسأل. قلت إني أرى عجبا فأخبرني، فقال لا تسأل. فأبيت عليه فقال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات، وقفت عشية اليوم أطلع عليهم فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة ووهب بعضهم لبعض، فدخلني الهم والحزن والكآبة، وهذا وجهي إلى قسطنطينية أتفرج بما أسمع من الشرك بالله والدعاء أن له ولد، فقلت أعوذ بالله منك. فلما قلت هذه الكلمات لم أرى أحدا. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى باهى بكم في هذا اليوم فغفر لكم عامة. خرج أبو عبد الله محمد بن مندى في كتاب التوحيد من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان كان يراهق، فيقول عز وجل قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان كان يراهق، فيقول عز وجل قد غفرت لهم، فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. تابعه وكيع عن مرزوق. وخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق أرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يروا أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وله شهيد عن أنس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول عشية عرفة لأهل الموقف قد وهبت مسيئكم لمحسنكم. حج بعض السلف فنام ليلة فرأى في النوم ملكين نزل من السماء، فقال أحدهما للآخر كم حج العام؟ قال 600,000. فقال كم حج العام؟ قال 600,000. فقال كم قبل منهم؟ قال 6. فاستيقظ الرجل مرعوبا قلقا مما رأى، ثم نام في الليلة الثانية فرأى كأن الملكين نزل وأعاد القول، وقال أحدهما إن الله وهب لكل واحد من 600,000. وقف الفضيل بن عياض رحمة الله عليه بعرفة فنظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يخذلهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون في إجابة رجل لهم بذانق. قال محمد بن الفضيل بن عطية البخاري كنا بعرفات والمسلمون في الدعاء والتضرع إلى الله محمد نعم محمد أحسن الله عليه قال محمد بن الفضل بن عطية البخاري كنا بعرفات والمسلمون دعاء وتضرع الى الله تعالى، فلما وجبت الشمس دفعنا من عرفات، فقال لي: يا عبد الله، ما ترى يصنع الله بهؤلاء القوم؟ قال: قلت ارجو. قال: ترجو ترجو. فعظم ذلك حتى خشيت اني قد اسقطت. ثم قال: والله لو ان هؤلاء ذهبوا الى شر الخلق لشفعوا، فكيف ارحم الراحمين؟ لا، بل الله غفر لهم. قال محمد بن الفضل: اعلم مني. وروي ان سفيان الثوري وقف بعرفه فراى فيها قوما من اهل الكبائر والفجور معروفين، فخطر على قلبي: اترى ان هؤلاء يغفر لهم؟ فنام، فقيل له في المنام: يا ابا عبد الله، عفونا اكبر من ذنوبهم، قد غفرنا لهم كلهم. كلهم. كلهم، نعم اصلا. فهنيئا لمن وصل يا منقطعين، وسعدا لمن وفد على الله يا متخلفين، وفوزا لمن تقرب اليه يا قاعدين. اخواني، ان اخوانا نعم يا سيدي اخواني ان اخوانا اخواني ان اخواننا نعم. وفد الله الكريم قد اناخوا ركائبهم بباب مولاهم في هذا اليوم العظيم، يطلبون فضله الجم ويناجونه بما يجد كل منهم ويهين. فمنهم المستقيل من ذنوبه، النادب على عيوبه، النادم على قبيح مكنونه، المنادي طالبا لعفو محبوبه. بحرمة غرتني كمز الصدود، ألا يحن علي، ألا يجود سرور العبيد قد عم النواحي، وحزني في ازدياد ما يبيد. فإن كنت قد اقترفت خلال سوء، فإني تبت ربي لا أعود. ومنهم من أحنى الفراق كبده، وأذاب الهجران جسده، ومن فهو ينشد وقع فهو ينشد وقد رفع إلى مولاه يده: يا ممطر ناصري ومفني كبدي، رآنا وهو قاتل في خلدي، هجرانك والجفاء وأذاب جسدي، أقبلت إليك تائبا خذ بيدي. ومنهم من غلب عليه شدة الحياء فلم يرفع طرفه إلى السماء، وأسبل عينيه بالبكاء ذاكرا لخطيئاتي، قائلا في مناجاتي: مولاي عفوا، وإن عفوتم يا منون منك يا إلهي. ومنهم من يقتله الخوف إذا وقف حياء مما جنى واقترف، رؤيا بعض العارفين واقفا بعرفة ساكتا قد ألجمته الهيبة عن الدعاء صامتا، فقيل له: ألا تدعو الله؟ فقال: ثم وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ليدعو فسقط ميتا مع بسط يديه. ومنهم من يستحضر ذنوب ذنبه ويستذكر ما فعله، ولكنه يعلم أنه لا بد له من مولاه، وأنه لا يغفر الذنوب سواه، فلجأ إليه قائلا ودعاه: قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليل يتكل. ومنهم قرة عين، نعم نعم نعم أصلي. ومنهم من يطفح عليه سرور الرجاء ويتلذذ بالتضرع والالتجاء، ويتيقن أنه واقف بباب الحبيب، ومن وقف بباب الكريم لا يخيب. وإني لأدعو الله أسأل فضله، وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن عظم الناس الذنوب، فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ومنهم من فضحه الشوق والقلق، واتسع عليه الوجد والحرق، فهو يصيح من شدة الحرق: أشتاق إلى الحبيب وشوقاه، والحجب هو البلاء وبلواه. والعبد إذا تزايدت حرقته: إن لم أركم فيا شقاء مسعاه. نعم أحسن الله عليكم. إن لم أركم فيا شقاء مسعاه. ومنهم من اشتاق إلى لقاء مولاه، فتملق إليه حين دعاه، معترفا بما أسلفه وجناه، وأنه ليس في القلب سواه، وليس يريد إلا رؤياه: يا حبيب القلوب، من لي سواك؟ ارحم اليوم مذنبا قد آتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد القلب أن يحب سواك. يا مرادي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك؟ ليس سؤلي من الجنان نعيما، غير أني أريدها لأراك. ومنهم من استغرق في مناجاة المعبود، وغاب شغلا بربي عن الوجود، فالبدن حاضر والفؤاد: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. ومنهم من وصل إلى الحضرة فاتصل، وعلى مراده من أشرف لذاته حصل، فيا شرف ذلك المقام الذي ما سواه دون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخواني، هذه بعض أحوال أهل الموقف من عرفات. ألكم جال من هذه الجالات حال؟ نعم. ألكم حال من هذه الحالات؟ كأن تحدي تحتها نقطة. ألكم حال من هذه الحالات؟ أفيكم من حصل له بعض هذه المقامات؟ أمنكم من تشرف لنيل هذه السعادات؟ لقد صار وفد الله وقعدنا، وقربوا إلى جنابه وبعدنا، وقربوا إلى حماه وطردنا، فإن كان لنا معهم نصيب بقلوبنا فزنا والله وسعدنا. يا سائرين إلى الأحبة بلغوا عني السلام وأنني معذور، قد عاقني وزر الثقيل وصدني عنكم وقلبي عنكم مأسور. لكن من أخى لكم وقع لكم جبر الكثير وعبدكم مكسور. إخواني القاعد لعذر ثوابه، فريق السائر في أجره وثوابه، والمنقطع ببدنه عن رفقة عن رفقة عن رفقة عن رفقة عن رفقة رفقة عن رفقة السائرين محبوب بقلبه عن رفقة محجوب بقلبه في جملة الوافدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع غزوة تبوك وقرب من المدينة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. هذا وربما سار القاعد بقلبه السائر ببدنه في ركبه. رأى بعضهم في المنام عشية عرفة قائلا يقول: أثر هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجلا تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. هذا من كرم الله الواسع ورحمته العامة وخيراته العظيمة. خرج ابن أبي الدنيا من طريق الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي القاضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى أحد يوم عرفة في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. فقال رجل الأهل معرف: يا رسول الله، أم للناس عامة؟ قال: لا، بل للناس عامة، يعني لمن وقف بعرفة ومن لم يقف بها. وجاء بلفظ آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينظر إلى عباده يوم عرفة فلا يدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا غفر له. قال: فقلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: للناس جميعا أو لأهل عرفة؟ قال: للناس جميعا. وبهذه المغفرة والرحمة تعرض جماعة من السلف حيث كانوا يتشبهون بالحاج في يوم عرفة في السنة التي لم يحج فيها، ويرون فعل ذلك في المساجد ويسمى التعريف بغير عرفة. وجاء عن الحكم بن عتيبة قال: أول من عرف بالكوفة مصعب بن زبيد. وحدث هشيم عن يونس عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن قتادة عن الحسن نحوه. وعن الحسن قال: أول من عرف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة صعد المنبر وقرأ سورة البقرة فصلى حرفا حرفا وكان مثجا يسيل غربا. والمثج السائل الكثير وهو من السجاد، والغرب هنا الدوام. وقال أبو عون: طلعت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جالس فذكر الله ودعا واجتمع إليه الناس. وفي رواية: رأت الحسن البصري خرج يوم عرفة من القصر بعد العصر فقعد وعرف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن تعريف الأمصار يستمعون في المسجد يوم عرفة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد الواسع، وكان يشهدون المسجد يوم عرفة. وقال عمر ابن الوردي: قال لي عطاء يعني الخراساني: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وكره التعريف بغير عرفة جماعة منهم النافع وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك، وجعله بدعة أبو بكر الطرطوشي في كتابه البدعة. قال أبو زكريا النووي رحمة الله تعالى عليه: ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع، فليخفف أمرها بالنسبة إلى غيرها. وإذا خرج التعريف بغير عرفات عن أن يكون بدعة فاحشة التحق ما بالبدعة الحسنة. ويعضده ما قدمنا عن حسن البصري رحمه الله أنه جلس ومعرفة بعد العصر فذكر الله عز وجل ودعا واجتمع عليه الناس، فمن فعل ذلك فحسن. وليكن من أهم الأدعية في هذا الوقت الشريف الأدعية المأثورة. الأدعية المأثورة، ومنها المقيد بهذا اليوم كما تقدم، ومنها المقيد باليوم والمكان كما خرج أبو القاسم بن عساكر في إملاء فضل يوم عرفة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يقف عشية عرفة، ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف ويستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. قال: إلا قال الله تبارك وتعالى ملائكتي: ما جزاء عبد هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيه، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم. ومنها المأثور المطلق كحديث أنس رضي الله عنه ولا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكحديث أيضا رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو يقول: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقد نظر الله تعالى إليه. وجاء عن أمامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله، وعن أبي أمامة، وجاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، فاسأل الله من فضله فهو أرحم الراحمين، وادعوه مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. وأنشد بعضهم: اعف عني وأقلني عثرتي، يا عياذي لما لمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم، أخلق روحي في البدن، أنت أهديت لها طيب الوسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونفعنا الله إياكم بما سمعنا من هذا القول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أجزت السامعين بروايته عني بشرط المعتبر عند أهل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.